بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان أعزاء، أذكركم أنه اللي عنده استفسار أو عنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخت أم زهراء من بابل تقول: كنت حامل في الشهر الأول، فهل يجوز أن أصلي من جلوس؟ إذا لم تتمكني من الصلاة من قيام يجوز أداء الصلاة من جلوس، أما مع التمكن من القيام فلا يجوز الإتيان بالصلاة من جلوس. نور من النجف، أن اتصال الأخت حيدر من الديوانية. السلام عليكم حيدر. وعليكم السلام. تفضل حيدر. سيد، عندك ثلاث اسئله. تفضل حيدر، تفضل. الصلوات المستحبه الست ركعات عشر ركعات تكبيره واحده وندخل بيها، لو كله كفتين نكبر، هذا السؤال. بلي. السؤال الثاني: كل شهر حرام ثلاث صيام، في خميس وجمعه وسبت صيام، صمت يومين ويوم الثالث فطرت، هذا صحت على العادة الشهرية تعب السنتين، يعني إلا كل يعني يوم مرة يوم الصوم، لا لا، حتى لو مثلا من أيام عفوا الأيام البيض قصتكم؟ لو لا لا لا، كل كاتبين كل شهر حرام تأخذ من خميس وجمعة وسبت. بلي. لا لا عفوا، خميس أول الشهر وأربعة وسط الشهر. لا لا، كاتبين أو إنسان ثلاثة أيام منه، خميس وجمعة وسبت، ثلاثة أيام الصوم. يا شهر، يا شهر هذا. شهر رجب، شهر ذي القعدة، ذي الحجة، ذي الشهر الحرام. بلي بلي بلي بلي. إيه، وإلا صومهم كل أسبوع ثلاثة جرة واحدة، لو لا حتى لو مقطعهم. نعم، واضح إن شاء الله. سؤال آخر. وبعد سؤال، بعد سؤال. صوم ثاني اليوم إن شاء الله، صمت اليوم الثالث الثالث. بثلاث سنتين وبعد عليه العادة فطرت، يصير أفطر وقضي السبت من يجي السبت الثاني قضي يصير. نعم، شكرا سيد، الله يعطيك العافية، حياكم الله. الأخ جاسم من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله مولاي، فضل حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ جاسم. شلونك سيدي؟ أهلا وسهلا، تفضلوا. لما كنا عندي على هذا النظام السابق. نعم، تفضلوا. على هذا النظام كنا المفروض وضع متزن. نعم. والعيشة شوية صعبة، وقاعد نشتغل هذا زجاج نجيب، هذا بعض من عنده ميت، بعض من عنده عديد. بلي. ما الحكم أنا مثلا على هذا النظام؟ كنت تبيع دجاج ميت؟ مو هو كان بوقت النظام السابق وما نعرف. بس النظام السابق شو العلاقة؟ النظام السابق شو العلاقة؟ دجاج ميت كنت تبيع؟ ما أبي عن من أصيد، أنا أخو بعض من عدة أجيب عدل أو ميت كان، ما أبي تعرف بدي شوي. نعم، فكنت تبيع هذا الميت مو؟ أي كنا نبيع، أي كنا نبيع. ما الحكم هذا سيء؟ أبو علي من بابل، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، الله يبارك بكم، تفضلوا. تفضلوا. السؤال الأول، أنا مثلا اليوم مثلا ما صلى الصلاة، ثاني يوم أريد أتحدى قضيها. أي صلاة؟ ثاني يوم بدل ما اقول قضاء في صلاه يوم الصلاة لابن أغضيها ترى صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة المغرب. نعم شبيها مثلا النبي ثاني يوم رد أقضيها أقول يعني أصلي قضاء لو أقول مثلا أنه نفس النية مثلا الصلاة جاية المستمرة. واضح واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني توضح لي بكر كان الصلاة الخمسة توضع لي أنا الترتيب. السؤال الثالث نعم السؤال الثالث ذيك مرة واحد أخذ الشغلة بسعر نعم أخذ الشغلة بسعر فاللي وياه قال عمي أخذ بسعر وأنا بني أحصيات بس بدون علم المقادير. شنو عفوا السؤال الثالث مو واضح؟ أخذ الشغلة بسعر الولد أخذ الشغلة بسعر شنو هي المقادير شنو هي واحد مشترك وياه بالشغلة شنو هي شغلة شنو هي؟ يعني مثلا أخذ مقاولة اللي ويالي ادان على المقاولة قال عم انا ياخذ السعر بالنور يعني بالنور شلون تاخذ ما تاخذ حصتك نعم تاخذ الحصه مالتك من عنده وانا الي عند الحصه بس بدون علم ذاك المقابل ما كان يشتغل من عنده. واضح سيدي؟ بل من دون علم الشخص اللي هذا بدون علم ذاك المقابل فصارت العمله في حين يعني انا ما اخذ السعر. نعم فهذا اللي جاي رايح ويا جلال اللي يحط بالسعر. واضح. وزين توصلت الفكرة يعني. واضح. علي من الوسط السلام عليكم علي. سيدنا العزيز سؤال على هاي التماثيل الموجودة التحديات الموجودة داخل البيوت هل هذا بيها إشكال أو حرام؟ تماثيل شريات مرسوم بها رسم مثلا تماثيل ولا رسم الاحياء يعني مثلا علي تماثيل ولا رسم التماثيل لا التماثيل هي مثلا مسرية مرسوم بها سمكه او هذه ذوات الحياه رسم اي رسم او هاي المسريات والتحفيات هاي يعني مثل الحيوانات تكرام هذه لا علي علي, علي سؤالك عن الرسم لو عن التماثيل المجسمه التماثيل مجسمة مولانا العزيز وكل مسريات اكو مسرية واضح فيها تماثيل واضح رحم الله وجهك مولاي العزيز الله يحفظك شكرا جزيلا. ابو احمد من النجف السلام عليكم. السلام عليكم مولاي شلونكم حياكم الله اهلا وسهلا. السؤال بالنسبة للصلاة قضاء اذا كان هو تقضي صلاة فرض الصبح الظهر أصلي إجهار لو أخصات ومثلا الصلاة الأخصات مثلا وقت الإجهار أصليها إجهار يعني مثلا المغرب أصليها وقت الصبح أخصات إجهار ألو بل واضح نعم شكرا سيدنا شكرا صادق. أبو حسن من البصرة السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيد العزيز ورحمة الله وبركاته. معزيكم سيدنا عظم الله أجوركم استشهاد الإمام الهادي عظم الله أجوركم محمد الهادي. سيدنا السؤال الأول اللي يزعم عليك احنا نعرف سيدنا أن صلاة الظهر وصلاة الظهر هي إخفاكية الظهرين والصلاة العشاءين هي جهرية إجماع الذكر الواجب والركوع والسجود هل يشمل يعني بالنسبة للإخفاء يعني يشمل الأصل يعني الذكر بالركوع والسجود يعني هنا وإذا كان المكلف مخير أيهما أفضل يعني في صلاة الظهر وصلاة المغرب إذا صلاة الظهر يشهر الأفضل أن يخفت. هذا السؤال الأول سيدي. سيدنا السؤال الثاني بنجح عليك. نعم سيدنا السؤال الثاني بالنسبة للزيارات الأمة عليهم السلام بعض الأحيان المزور يقرأ الزيارة والثاني يعني جماعة يستمعون هذه هل تحتضر زيارة لهم وكذلك بالدعاء يعني بالدعاء مثلا أدعي مثلا دعاءكم خاصة في الجوامع يعني يدعى واحد والباقي تستمعون هذا الدعاء هل يحتضر يعني هم مؤدين الواجب مؤدين الدعاء إذا بالاستماع. أنا أشكركم سيدنا العزيز شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو جواد من الشامية. السلام عليكم أبو جواد. السلام مولاي عظم الله أجركم. حياكم الله. تفضل أبو جواد. مولاي بسال بلاج أحمد. تفضلوا. راسي في الخمسية بعد تقريبا 20 يوم وعدي شيء قليل خمس. نعم نعم الله لك. وعندي ابني عازل وحده وما عدى الثاني زي صار 13 سنة بس حالته كلش إلى أبعد أبعد. نعم. يصير أطياء وعدى زي سنة ريغة. نعم مولاي. واضح إن شاء الله. واضح واضح. شكرا مولاي ربي يحفظك. شكرا جزيلا. مصطفى من كربلاء. السلام عليكم. أهلا سيدنا شلون؟ حياكم الله. تفضل مصطفى. سيد خضير مدن الله يحفظك. تفضل تفضل حياكم الله. الله سيدنا عندنا سؤال أسمح لنا. تفضل شنو سؤالكم؟ سيدنا عندنا معمل ماء يفتحه يمنا. نعم معمل شنو؟ معمل ماء بلاش. نعم. وقال هو يفتحه على مدن الانتخابات فحرام ترسون منه ولا تقولون شبان بإشكال لا أنت رست من أنت تنتخبه. الحل شنو سيدنا؟ راح ندرس ماي منا سيدنا. هو لسه واضح يعني فتح هو. بل واضح. واضح ما الله واضح سيدنا. أم علي من واسط. السلام عليكم أم علي. وعليكم السلام. تفضل أم علي. سيدنا على عدي هاي النسوان تلبسها يعني هاي العدي العبا من تلبسها تسوي لها رجانات هل بيها محرم أم مو محرم؟ واضح. شكرا جزيلا. الأخ قاسم من البصرة. السلام عليكم. أكون السلام الله سيكون حياكم الله. تفضل أخ قاسم. أهلا بكم. سيد فوري السؤال. تفضلوا. سيد أنا أشتغل دائرة حكومية. نعم. أجر يومي. نعم. بيتنا وعن الدائرة الحكومية تبعد تقريبا 50 كيلو. بلي. 50 كيلو تبعد. يومية تروح ترجع؟ لا كنت في الشهر كله داوم أنا حماية على حماية على المعمل. بلي. في الشهر كله داوم ثم أيام. أنت متواصلة ولا متقطعة؟ لا الشهر كله الشهر يعني أداوم يوم 24 ساعة وثلاث أيام أقعد. الشهر كله. يعني داوم يوم واحد وثلاث أيام ما بقعد. إيش قد صار لك قاسم؟ صار لي تقريبا 4 سنوات. ومستمر مو؟ 4 سنوات. مستمر؟ إيه مستمر أجر يومي صار لي 4 سنوات بس هسه جانا كتاب صار لنا شهرين. بدأوا دوامني إنه نداوم إحنا يومين دوام ويومين استراحة يعني اليوم أداوم من الصبح لليل حلين وثاني يوم أروح العصر وانزل الصبح. ويوم ما استراحة وهذا الشهر كله اعتبار يعني 15 يوم اداوم هالشيء. وصار لي شهرين من حول السيد. نعم. ما حكم مثلا اذا اروح اسافر مثلا اذا اروح الناصرية او اروح ازور زيارة ما حكم الصلاة. صار لي شهرين. أم حسين من بغداد. ألو ألو. تفضل أم حسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. حياكم الله أم حسين. تفضلي. الله يحييك سيدنا. سيدنا أنا زوجي متوفي عليه 11 شهر. نعم. أصليه قرأ القرآن يعني ما أخلي شيء ما أسويه. نعم. فقبل أسبوع حلمت بيه بالنوم. نعم. أبو حسن من بغداد. السلام عليكم. شلونك مولاي؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. الله يسترك ويحفظك سيدنا الله يخليك. مولاي عندي سؤال في اللحمة. تفضلوا. سيدنا وشتي. نعم. مليت من يمنا. نعم. وهي يعني احنا صغار بالعمر مو جهال عندنا مشي مليت من يعني من شغلة الصلاة ما أصلي صح أريد من عندها ماكو شنو واجب إيش أسوي في حالها أنا شكرا مولانا شكرا جزيلا الأخ الطول من بغداد السلام عليكم أخت نور السلام عليكم نعم نعم نعم تفضلي أخت نور تفضلي نعم تفضلي أخت نور السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام تفضلي أختي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي حجية تفضلي سيد أنا عندي سؤال نعم تفضلي الله يسلمك سيدنا إذا أني بروح المكة نعم وياي مثلا أخويا يريد يجي بس أخويا عليه حقوق شرعية بزمته وسابقة نعم. وهل يجوز يعني الحجمات السورية يجي هو ما خفت عني محرم ما يقدر يقول أني يعني قديمة هاي وما أقدر ونلقاها وأبر بنتي واضح شكرا جزيلا أبو حسن من بغداد السلام عليكم أبو حسن تفضل أبو حسن السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام حياكم الله أبو حسن تفضل عليكم السلام سيدنا شلون صحتك حياكم الله تفضل أبو حسن سيدنا بس عندي مكان يعني أريد أجرى الأخ يريد يسوي كوفي شوب نعم عندي إشكال يعني له بيل عندهم ماشي قمار شطرنج غير هاكو بليارد بلياردي فتحه وهاي الارجيله ما ارجيله شنو المكان تريد تأجرته اي انا ابو المال واريد اجره من عندي ايجار بليارد مو بل واضح أبو حسام من ذي قار السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله سيدنا حياكم الله أهلا وسهلا عظم الله أجورنا أجوركم باستشهاد سيدي وملاء أهل الهدي تفضل أبو حسام تفضل السلام عليكم سيدنا تفضل أبو حسام وعليكم السلام عظم الله أجورنا أجوركم باستشهاد سيدي وملاء الإمام علي الهدي عظم الله أجوركم حسام تفضل أبو حسام سيدنا أنا موظف عسكري مرات يصير عندنا فترة أثناء الصلاة أقدر أصلي خلال فترتين ربع ساعة الموجودة شنو من صلاة صلاة هاي مالت الظهر يعني صلاة الظهر مثل الظهر صلاة الظهر الواجبة بلي واضح واضح إن شاء الله أكو سؤال آخر سؤال ثاني سيدنا نعم نعم اكو عندي الم بالركبه بالمشي سيد السؤال ثاني بزعم عليك نعم اثناء المشي ركبتي زينه بس ما ادري للصلاه ما قريت ركبتي شلون اقدر اصلح الكرسي مثلا قدامي مين واضح ان شاء الله واضح أبو علي من بغداد السلام عليكم أبو علي وعليكم السلام ورحمة الله عظم الله الأجر سيدنا حياكم الله تفضل أبو علي نطلق أبو كثف السؤال الأول عن النوافل هل يشترط التتابع في النوافل مثلا واحد يصلي مثلا النوافل الظهر يصلي ركعتين أربع ركع وبعدين يصلي غير صلاة مثلا أنا ودي يكمل الركع يعني ركعتين لأربع ركع الأخريات هل يجوز ذلك هاي واحدة السؤال الثاني من الحلقة السابقة ما حصلنا على جواب صراحة بالنسبة للمنهج الصف الرابع منهج الإعدادية أكو قصص غزل وحب يعني بيها قصائد موجود موجود موجود موجود أبو علي موجود السؤال هذا موجود زين السؤال الثالث بالنسبة للمسكارة اللي تخلى على العين هل تحجب الوضوء أم لا سيد مسكارة شنو هذا نوع من شو اسمه يخلونه على العين أنا حتى يسوي جمالية العين مثلا مسكار يسمونه صبغ مثل شلون لون. بارك الله فيك. أبو أحمد من ذقار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم الله. أهلا أهلا تفضل أبو أحمد. سؤالي عن الصيام المستحب. يعني أنا أنوي الصيام زين وأطلع للدوام مثلا أو كذا صيام مستحب ويقدم لي مثلا شاي يقدم لي فتشي آخذ هل على حساب الرواية يعني أنا إذا أتأكد من صحة الرواية هاي من يعني أتناول هذا الشيء هل إنه صيامي مقبول مستحب يعني هذا هو السؤال. لا هنا نكتفي بالنسبة للاتصالات إن شاء الله سأشرع في الجواب عن أسئلة حلقة الحلقة السابقة. عندنا الأخت نور من النجف تقول هل يجوز للبنت الباكر أن تعقد على شاب إذا كان الولي موجود؟ هاي البنت الباكر إذا كانت مستقلة في شؤون حياتها فالأحوط لزوما هنا الاستئذان من الولي اللي هو الأب أو الجد إذا كانت مستقلة في شؤونها يعني قضية الزواج بيدها أمورها المالية أمورها الاقتصادية كلها بإيدها مستقلة عن والدها. نعم هنا سمعت السيد السستاني دام ظله يشترط على الأحوط وجوبا الاستئذان من الولي. أما إذا البنت الباكر لم تكن مستقلة في شؤون حياتها فسمعت السيد دام ظله يفتفتوى بأنه لا بد من استئذان الولي في صحة عقد الباكر الرشيد. أحمد من البصرة يقول إذا سلم شخص وكان هناك شخص لا يصلي رد السلام فهل يجب رد السلام من قبل المصلي؟ لا يجوز رد السلام. رد السلام وجوب وجوب كفائي فإذا واحد رد سقط عن الباقين فلا يجوز للمصلي هنا الرد ما طول يوجد أحد الأشخاص قد رد السلام. نعم لو لم يوجد شخص مثلا وإجى شخص وسلم على المصلي هنا يجوز الرد بل يجب الرد يجوز الرد بل يجب وإذا ما رد واستمر في صلاة آثم ولكن الصلاة مالته صحيحة. السؤال الثاني أخ من أحمد من البصرة يقول عملي مسافة 30 كيلو وأسافر 15 ومن عنده من هذه 30 كيلو أسافر 15 كيلو ما حكم صلاتي؟ هاي بالنسبة للمسافة 30 إذا تستمر بها لفترة طويلة هاي مقر إلك مقر إلك هذا المقر إذا سافرت من عنده مسافة شرعية اللي هي 22 ذهابا وإيابا 22 كيلو يعني مجموع يصير 44 إذا سافرت مسافة شرعية من هذا المكان تقصر إذا سافرت أو قطعت مسافة مو من المسافة الشرعية رحت 15 كيلو كما تقول صلاتك تمام. إلا إذا أنشأت سفر جديد يعني مسافة شرعية جديدة من هذا المكان اللي بي عملك نعم إذا سافرت مسافة شرعية تقصر الصلاة. أما هذا مكانك اللي أنت تعمل به هذا صلاتك به تمام. إذا سافرت دون المسافة الشرعية أيضا الصلاة مالتك تكون تمام. أم صباح من بغداد تقول صار سنة أقضي هل يجوز الصلاة من جلوس وأنا قادر على الصلاة من قيام؟ كلا لا يجوز الصلاة الفريضة الصلاة اليومية الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء صلاة الآيات صلاة الطواف الصلاة الواجبة يجب الاتيان بها من قيام سواء كانت هذه الصلاة أدائية أو قضائية في خارج وقت يجب الاتيان بها من قيام مع القدرة طبعا. الغير الواجبة مثل النوافل نوافل الرواتب اليومية وغيرها النوافل يجوز الاتيان بها من جلوس. أما بالنسبة للفريضة الفريضة ما يجوز الاتيان بها من جلوس. نعم مع عدم التمكن من القيام يجوز الانتقال للجلوس والاتيان بالصلاة من جلوس. عباس من بغداد يسأل يقول يجوز هل يجوز للبنت والولد قراءة الشعر الغزلي؟ لا يجوز قراءة الشعر الغزلي إذا كان الشعر الغزلي مثيرا للشهوة أو كان يخفى قارئ أو كان يخشى قارئ الشعر سواء كان ذكر أو أنثى كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فلا يجوز هنا القراءة. أما إذا كان الشعر الغزلي هذا ما كان يثير الشهوة ولا كان يوجب الوقوع في الحرام فيجوز هنا فتجوز هنا القراءة. الأخ عباس سؤال عند آخر يقول هل يجوز رسم حيوان من ذوات الأرواح؟ ذوات الأرواح إذا كان رسمها مجسمة يعني المجسمة يعني بها ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق تماثيل اللي نسميها التماثيل هذه ما يجوز صناعة التماثيل ما يجوز اقتناء عفوا ما يجوز صناعة التماثيل لذوات الأرواح يعني واحد يصنع تمثال لإنسان أو يصنع تمثال لحيوان تمثال له ثلاثة أبعاد الصنم بالضبط شلون الصنم يعني لأي حيوان له روح طير الأنعام غيرها من الحيوانات الإنسان لكل ذوات الأرواح هذا يحرم على الأحوط سماحة السيد سيستاني وهناك بعض الفقهاء يفتون فتوى بالحرمة. أما الرسم هم خلاف أيضا ما بين الفقهاء رأي سماحة السيد سيستاني دام ظل يجوز الرسم رسم ذوات الأرواح يعني على الورق على الجدار على الأرض إلى آخره الشخص يرسم حيوان له روح عند السيد السيستاني دام ظله يجوز عند السيد الخوي الرسم لا يجوز رسم ذوات الأرواح عنده لا يجوز. أما غير ذوات الأرواح يعني شجرة مثلا بحر جبل وادي بستان حديقة إلى آخره هذه يجوز بلا إشكال مجسمة أو من خلال الرسم. عندنا أسئلة حلقة اليوم. السؤال الأول من الأخت أم حيدر من الديوانية تقول الصلاة اللي ست ركعات مثلا أو ثمان ركعات هل بيها تكبيرة في كل ركعتين؟ نعم في كل ركعتين تكبيرة. النوافل كل ركعتين تصلى معا يعني كل ركعتين بيها تشهد وتسليم تفتتح هاي الصلاة ركعتين بتكبيرة إحرام كل صلاة لابد من تكبيرة الإحرام الرباعية الثلاثية الثنائية في أول الصلاة لابد من تكبيرة الإحرام. بالنسبة للنوافل كل ركعتين تصليها بتكبيرة إحرام وتبدأ بالقراءة وتشهد وتسليم. السؤال الثاني لأخت أم حيدر تقول سمت أحد الأيام ونزلت الدورة أو العادة في الساعة في ساعة ثنتين بعد الظهر فهل أفطر؟ نعم يجب عليك الإفطار إذا نزل الحيض في هذه الحالة يجب عليك الإفطار إذا صمت ما يصح الصوم من عندي. نعم تديرين تبقى ممسكة بنية الإمساك لكن مو بنية الصوم بنية الصوم ما يجوز تشتم وتكمل اليوم بنية الصوم. نعم بنية الإمساك يجوز تكمل اليوم لكن مو بنية الصوم. جاسي من ميسان يقول كنت أبيع الدجاج الميت حرام هذا العمل اللي قمت به تأثم على ذلك وهذه المعاملة مو صحيحة هذه المعاملة باطلة بعت ميتة لغرض الأكل. نعم إذا كان منفعة محللة هذا الدجاج الميت يجوز أنه تبيع أنت إذا كان له منفعة محللة كمثلا يستعمل في التصميم في التسميد أو مثلا غذاء للطيور غذاء للأسماك هذا يجوز لكن إذا كان ما له منفعة محللة لا يجوز بيعه. إذا لم يجوز بيعه في هذه الحالة المعاملة راح تكون باطلة المعاملة ما راح تكون صحيحة أنت ما راح تتملك الثمن هذا ما راح يكون ملك إلك فعليك أنه ترجع هذا الثمن للي باعك وإذا تعرفه وإذا ما تعرفه تصدق به على الفقراء المتدينين. أبو علي من باب يقول صلاة القضاء شنو أنوى بها القضاء؟ نعم تنوي القضاء بصلاة، يعني إذا فاتت الصلاة في وقتها مثل صلاة الصبح اللي وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، صلاة الظهر أو صلاة الظهرين من الظهر من الزوال إلى المغرب، إذا الصلاة فاتت في وقتها في هذا الوقت تصليها أداء، إذا خرج هذا الوقت وأنت ما صليت لأي سبب كان عمدا سهوا نائما وجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء. بالنسبة للقضاء تنوي أنه هذا الصلاة بدل عن تلك الصلاة اللي فاتت، مثلا تقول أصلي الظهر قضاء قربة إلى الله تعالى، تعالى هذا يكفي. أبو علي عنده سؤال آخر يقول أركان الصلاة الخمسة، النية تكبيرة الإحرام، القيام أثناء تكبيرة الإحرام، القيام المتصل بالركوع يعني اللي الركوع يصير من عنده والركوع والسجدتان. السؤال الثاني يقول أخذنا مقاولة بالنصف من دون إذن من أعطانا المقاولة، هذا عقد إجارة، عقد إجارة، إذا أنت فقط سويت هذا العقد عقد إجارة لهذا الشخص ما يصير أنت تشرك شخص آخر من دون علم هذا، من دون علم المستأجر، أنت أجير فبإمكانك أنه أنت وشخص آخر تشتركون في عقد الإجارة وتتفقون وإذاك وإيه المستأجر، أما أنت تتفق وحدك وياه وتدخل شريك آخر بإذن، نعم بإذن هذا المستأجر ما يخالف. علي واسط، ما حكم التماثيل المجسمة؟ يحرم صناعة التماثيل المجسمة يعني اللي بها ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق، ثلاثة أبعاد التماثيل المجسمة لذوات الأرواح هذه لا يجوز على الأحوط، أما غيرها غير يعني ذوات الأرواح فيجوز اقتنائها شرائها، يجوز يعني يجوز اقتناء التماثيل ذوات الأرواح المجسمة، واحد يعرضها بالبيت يجوز هذا، بيعها وشرائها يجوز وإن كان هذا مكروه. أبو أحمد من النجف يقول صلاة الصبح أقضيها قبل الظهر جهر أم إخفات، وكذلك المغرب عندما أقضيها في النهار جهر أم إخفات؟ أدنى الصلاة الإخفاتية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، هذه الصلاة القراءة بها تكون إخفاتية، إذا فاتت في وقتها وردت تقضيها أيضا تقضيها إخفاتا، تقضيها بالنهار أو بالليل ماكو فرق، إخفات ما طول هي إخفاتية، فأداء أداء إخفاتية وقضاء أيضا إخفاتية. وبالنسبة للصلاة الجهرية اللي هي صلاة المغرب والعشاء والصبح هذه القراءة تكون فيها جهرية، في وقتها جهرية إذا تأديها في وقتها، إذا تأديها في خارج الوقت أيضا يكون جهر، سواء كانت تأديها بالليل أو بالنهار ما يفرق، هذا ما يفرق أنه القضاء يكون بالليل أو بالنهار ما يفرق، هذا الصلاة إما جهرية وإخفاتية، الظهر والعصر إخفاتية، مغرب عشاء صبح جهرية فتجهر بيها سواء كان أداء أو قضاء ليلا أو نهارا. أبو حسن من البصرة يقول الذكر الواجب في الركوع والسجود هل هو جهر أم إخفات؟ مخير في ذلك، تريد تجهر به تريد تخفت، يعني عندما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده تريد تجهر بها تريد لا ما تجهر بها إخفاتا. نعم القراءة، القراءة في الصلاة الإخفاتية يجب على الرجل الإخفات بها على الأحوط لزوما، اللي هي قراءة الحمد والصورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وأيضا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والصبح تكون القراءة فيها جهرية، بمعنى من تقرأ الحمد والسورة تجهر فيها في القراءة، يجب على الرجال الجهر في القراءة إذا كانت القراءة جهرية، والإخفات في الصلاة إذا كانت الصلاة إخفاتية. بالنسبة للنساء في الإخفاتية يجب عليها الإخفات. في الجهرية المرأة مخيرة ما بين الجهري وما بين الإخفات. أما بالنسبة للذكر الركوع والسجود يجوز إخفاتا ويجوز أيضا جهرا. أبو حسن من بغداد يقول: هل الاستماع للدعاء والزيارة هو نفس القراءة الدعاء والزيارة يعني بالنسبة للأجر والثواب؟ الاستماع يختلف، استماع للدعاء وللزيارة يختلف عن قراءة نفس الدعاء، عن قراءة الدعاء والزيارة. يعني إذا شخص يقرأ الدعاء بنفسه أفضل مما يستمع، وكذلك عندما يزور بنفسه أفضل مما يستمع للزيارة، ولكل الأجر والثواب للاثنين، للمستمع وللقارئ أيضا الثواب، لكن الثواب درجاته تختلف. للقارئ قارئ الدعاء وللزيارة الثواب يكون أفضل. أبو جواد من الشامية يقول: هل يجوز إعطاء الخمس لولدي؟ إذا كان عندك يا أبو جواد من أموالك الخاصة تعطي لابنك فما يجوز بعد تعطي من الخمس، لا من سهم السادة ولا من سهم الإمام. ما طول عندك أموال خاصة بيك من مالك الخاص تقدر تنفق على ابنك، الواجب عليك أنه إذا كان فقير تعطي أنت من أموالك الخاصة. لو فرضنا أنه أموال خاصة ما عندك، أنت ما عندك من أموالك الخاصة تنفق على ابنك، عندك فقط الخبز مالتك، نعم يجوز هنا الإنفاق على الابن إذا كان سيد فيعطى من سهم السادة إذا كان فقيرا، وإذا كان مهاشمي يعطى من سهم الإمام إذا كان عنده ضرورة. أم علي من واسط تقول: هل يجوز لبس العباءة ذات الردن؟ المهم في لباس المرأة توفر به شروط، أنه يكون ساتر لبدن المرأة ما عدا الوجه والوجه والكفين، يعتبر في ثياب المرأة اللي تستر جسمها بيها أو لباس المرأة. ماذا يشترط به؟ يشترط أمور. الأمر الأول أن يكون ساتر لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وما يكون حاكي عن البشرة، يعني ما يكون خفيف ورقيق بحيث وشفاف بحيث تظهر بشرة جسم المرأة. والأمر الثاني أن لا يكون مبرزا لمفاتن جسم المرأة، كما لو كان ضيق مثلا بحيث يبرز مفاتن جسم المرأة. وأيضا يشترط أن لا يكون من الزينة عرفا، إذا كان من الزينة سواء كان باعتبار أنه ألوان العرف، يعني كان من الألوان العرف اللي يعتبرها من الزينة مثلا كالأحمر والأخضر، أو مثلا بكيفية تفصيلية يعني الخياطم أو الخياطة مفصلته بحيث العرف يعتبر الفصال مالته هذا من ملابس الزينة. فالملابس المرأة يجب أن تتوفر بها هذه الشروط. فالعباءة إذا كانت متوفرة بها شروط، حتى وإن كان بها ردن ماكو مشكلة، بها ردن أو ما بها ردن، تكون متوفرة بهذه الشروط، أنه ساترة لجسم المرأة غير حاكية ولا تعتبر من ملابس الزينة وما تظهر مفاتن جسم المرأة. قاسم من البصرة عنده سؤال يقول: أنا أعمل في دار حكومية 50 كيلو عن بيتي، داوم 8 أيام في الشهر، صار 4 سنوات. هاي الفترة اللي كنت الدوام 8 ومستمر أنت في الدوام، بالنسبة لهذا المكان مقر إليك، صلاتك به تمام بالنسبة لهذا المكان، ما تعتبر كثير السفر، لأن عندك 8 أيام في الشهر، فما تعتبر كثير السفر خلال هالفترة في الطريق، فتجمع إذا سافرت فضل تجمع ما بين القصري والتمام. بعدها تغير العمل دوامكم صار يومين بيومين، فأنت بالنسبة لمقر العمل صلاتك تمام تستمر بالنسبة للصلاة تمام. بالطريق إذا عندك 10 أيام في الشهر ومستمر على هذا المنوال راح تستمر لمدة 6 أشهر فأكثر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد راح صلاتك في الطريق أيضا راح تصير تمام. وأينما تسافر للناصرية كما قلت أو غيرها أيضا الصلاة مالتك راح تكون تمام. أخوال الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في 8:00 فلذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.